ويا مشاور قلبي عليك انتي يا نور عيني يا نور عيني حتى شي ما يحلالي بلا بيك انتي يا الدنيا يا نور عيني يا نور عيني والله ما انا فاهم حاجة فيك انتي يا الجنة والنار نارك فيا تكدي يا نور عيني انا ننسى الكون الكون كله فناي إلا غرامك وصورتك وكلامك انت الدنيا وما فيها سبحان الله العلي خلاني فهواك حالي مهلاي أنا معاك نسوفري وفي غيابك نسوفري أنا لك ندير ليها يا نور عيني ما تقولي ولو ضميني خليني نبكي عليك عمري اللي راح ضاع ضاع بلا بيك يا نور عيني بسمة منك تحييني وتزهد الدنيا بيها انتي ملاك سبحان من سوى الكون الكون كله فناي إلا غرامك وصورتك وكلامك انت الدنيا وما فيها سبحان الله العلي خلاني فهواك حالي مهلاي أنا معاك نسوفري وفي غيابك نسوفري أنا لك دليها عليك انت يا